أن تبقى الزوجة لهذا الزوج دون أي حق من الحقوق، هذا يعود إليها، يعود إليها. لكن إنسان يتمتع بكل من الزوجتين كما يتمتع بالأخرى، لكنه يحرم إحداهما حقه منه ويؤثر الأولى عليها، هذا لا يجوز. الحكم اللي سمعته هو خاص في امرأة يريد الزوج أن يطلقها. أي شيء يقول عنها، هو السن كما في حديث سودة، هو مثلا تكون مريضة لا يستطيع أن يقوم بشؤونها فيحيلها إلى أهلها إلى آخره، هي مثلا قبيحة ما هي جميلة لا تحرك شهوته ولا يتمتع منها كما يتمتع الرجال بالنساء، أي سبب كان هو يريد أن يطلقها، فهي تقول له أنا رضي أن أعيش في كنفك وفي نفقتك وإلى آخره، وليس لي عندك أي حق من ناحية البيات. جزاكم الله خير. شيخ الله يكرمكم. بالنسبة لأسئلة